إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا يدور حول هذه الأبيات التي ذكرها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله حول عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى، فقال رحمه الله: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. القول في كتابه المفصل يعني في القرآن الذي نعتقده في القرآن الذي هو كلامه تبارك وتعالى، والذي فصله تفصيلا وبهذا وصفه في كتابه، أن القرآن كلامه المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، ولذا قال على الرسول المصطفى خير الورى، أي على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه ربه تبارك وتعالى. وهذا النعت جائز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال المصطفى، وليس هناك محذور في ذلك، لأن بعض أهل العلم قال أن هذا مما انتشر واشتهر على لسان المتأخرين، وما كان يقول ذلك المتقدمون، وإنما كانوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند بسند صحيح، قال وأنا النبي المصطفى. إذن هكذا نعت نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي اصطفاه ربه تبارك وتعالى وهو خير الورى، أي خير الخلق صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة ينزلون النبي صلى الله عليه وسلم منزلته اللائقة به من غير جفاء ولا غلو، فهو عبد ورسول صلى الله عليه وسلم، هو عبد حقق مراتب العبودية كلها، وبهذا نعته ربه تبارك وتعالى عبد لا يعبد، وهو رسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد المرسلين ويأتي في مقدمتهم. قال بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. كلام ربنا تبارك وتعالى ليس بمخلوق، فليس من خلق الله عز وجل، لأنه صفته، وصفات الله عز وجل ليست مخلوق. والقول بخلق القرآن يلزم منه أن نقول أن صفة من صفات الله مخلوق، وأن الباري تبارك وتعالى تحله المخلوقات والحوادث، وهذا كفر مجرد. ولذا حكم أهل السنة والجماعة على من قال بأن القرآن مخلوق بأنه كافر، لأنه كافر، ولا خلاف بينهم في ذلك. يعني ما قال بعضهم مثلا، من قال بذلك فهو مبتدع وليس بكافر، لا، أجمعوا على كفر القائل بأن القرآن مخلوق. لأننا لو قلنا بقول هؤلاء أن القرآن أو إن القرآن مخلوق، فهذا لا يخلو من إحدى ثلاث. إن كان القرآن مخلوقا أين خلقه؟ إما أن يكون خلقه في ذاته، أو أن يكون خلقه في غيره، أو أن يكون خلقه منفصلا مستقلا. فالقول بخلقه في ذاته يجعل ذات الرب تبارك وتعالى محلا للمخلوقات، وهذا كفر مجرد. والقول بأنه خلقه في غيره يجعل القرآن كلام غير الله وليس كلام الله، وهذا كذلك كفر مجرد. ولذا كان من أسباب كفر المشركين الذين نزل القرآن يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، كان من أسباب كفرهم أنهم جعل القرآن كلام غيره سبحانه وتعالى، جعلوه من كلام البشر وليس من كلام الله تبارك وتعالى. قال الوليد بن المغيرة ذكر الله عز وجل حاله، قال: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر. والله كأن الله عز وجل يصف حال بعض الحداثيين والعلمانيين الآن، يفكر ويتكلم بغير علم ويطعن في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج بعض هؤلاء بقول كفري. ماذا قال الوليد بعد أن فكر وأقبل وأدبر؟ فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فنسب القرآن لبشر وليس لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: سأصليه سقر. فدل ذلك على كفر هذا القائل. طيب، والقول الثالث أنه مخلوق منفصل مستقل، هذا القول يراد به جحد كلام الرب تبارك وتعالى أصلا، لأن هذا القول لا يعقل، هذا القول لا يعقل، لأن الكلام لا يقوم إلا بذات تتكلم به، فكيف يقال إن الكلام قد يكون ذاتا منفصلة؟ هذا لا يعقله عاقل. فهذه الأقوال الثلاثة لا تخرج إلا من كافر أو زنديق. طيب، القول بخلق القرآن ما أصله؟ هذه العقيدة ما أصلها؟ أول من اشتهر عنه القول بخلق القرآن الجهم بن صفوان. يعني هذا القول انتشر واشتهر في أواخر عصر التابعين، لما ظهر الجهم بن صفوان. والجهم هذا رأس الجهمية، يعني إذا سمعت كلمة الجهمية فهذه الفرقة التي ليست من الإسلام في شيء. يعني علماؤنا المتقدمون لما عددوا الفرق المنتسبة إلى الإسلام لم يذكروا منها الجهمية. الجهمية ليست من فرق الإسلام. ولذا جاء عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: إنا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نحكي قول الجهمية. طيب، ماذا قالت اليهود؟ قالت: يد الله مغلولة. قالت: بل يداه، إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا: إن الله لما خلق الخلق استراح في اليوم السابع واستلقى على ظهر، إلى غير ذلك. طيب، ماذا قالت النصارى واليهود؟ كذلك في توراتهم وفي كتابهم المكدس هذا يصفون الله عز وجل بأنه نزل لموسى عليه الصلاة والسلام عند الجبل وأكل معه، وأن الله عز وجل نزل وصارع يعقوب، وصرعه يعقوب، وما تركه يعقوب حتى باركه. يقولون قولا عظيما في الله تبارك وتعالى. والنصارى ماذا قالوا؟ قالوا: المسيح ابن الله. ونسبوا النقائص إلى الله عز وجل، الصاحبة والولد. ومع ذلك ابن المبارك يقول: نحكي قول اليهود والنصارى ولا نحكي قول الجهمية. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى وإن قالوا ذلك فإنهم أثبتوا أسماء لله وصفات، وإن كان عندهم سوء أدب مع الله عز وجل بنسبة النقائص إليه، لكنهم أثبتوا أسماء وصفات. ولذا بعض أهل العلم صنف مصنفا في ماذا؟ الأسماء الحسنى في الكتاب المقدس، موجود أسماء لله تبارك وتعالى وصفات لله في هذا الكتاب. إذن هم يعبدون إلها له أسماء وصفات، وإن كانوا قد نسبوا النقائص لهذا الإله. طب ماذا عن الجهمية؟ لا يثبتون لله اسما ولا صفة، يعبدون عدما، ضيعوا إلههم. عرفتم لهذا قال عبد الله بن المبارك: إنا لا نحكي قول اليهود والنصارى ولا نحكي قول الجهمية. فالجهم هذا لما ظهر وكان لسنا، يعني كان خطيبا فصيحا لبقا، فاشتهرت البدعة على لسانه وروج لها، وكان شيخه الجعد بن درهم. الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان، لكن لم يكن عند الجعد بن درهم من اللباقة والفصاحة ما يستطيع به أن ينشر بدعته، فأخذها الجهم بن صفوان ونشرها. بل ما من بدعة في الإسلام إلا وضرب الجهم بن صفوان فيها بسهم عياذا بالله. يعني بدعة التجهم والتعطيل والإرجاء بل والخروج، لأنه مات مقتولا، قتله أحد أمراء بني أمية، فانتشرت هذه البدعة على يد الجهم بن صفوان. طيب ذكروا في بعض صفات الجهم بن صفوان، هذا قلنا لم يثبت لله عز وجل لا اسما ولا صفة، لم يثبت ربا في السماء ولا وصفا لله تبارك وتعالى، وترك الصلاة 40 يوما، ترك الصلاة 40 يوما، يزعم أنه يرتاد دينا، يبحث عن دين. ولما نظره بعض السمنية، وهم طائفة ممن لا يؤمنون إلا بالأمور الحسية التي تستطيع أن تصل إليها بالحواس، لما نظره هؤلاء في معبوده هذا الذي يعبده، طبعا نظر في القرآن فوجد أن لله يدين، وأن له سمعا وبصرا، وأنه استوى على عرشه. وهؤلاء لا يثبتون كل هذا، لأن هذا من عالم الغيب لا تستطيع أن تصل إليه بعقلك، فما كان منه حتى يقربهم إلى الإسلام إلا أن جحد كل هذه الصفات لله تبارك وتعالى. لو أنه سماه باسمه الذي ورد في القرآن لشابه المخلوق، لو وصفه بوصفه الذي ورد في القرآن لشابه المخلوق، فنفى كل اسم وكل صفة لله تبارك وتعالى. وقال لهؤلاء قبحه الله، كما ذكر الإمام أحمد في مقدمة كتابه في الرد على الجهمية والزنادقة: الله هو هذا الهواء في كل مكان، لا صفة له. وقالوا إنه لما أراد أن يقرأ سورة طه، لما أتى على قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال: لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها، لأنها تثبت إلها مستويا على عرشه له صفة. وكان يقرأ حتى أتى على آية أخرى، يعني يقرأ قصة موسى ها هنا، ثم يجد قصة موسى في موضع آخر، ونحن نعلم أن هذه القصة تكررت كثيرا، بل هي أكثر القصص الذي تكررت في كتاب الله تبارك وتعالى. فقال: ما كان أظرف محمدا حين قالها، ما كان أظرف محمدا حين قالها، ثم دفع المصحف برجليه عياذا بالله. وشيخه لم يكن أحسن حالا منه، الجعد بن درهم كان كذلك شديدا في التعطيل، بل كذلك كانت زوجته، يعني يذكرون أن زوجته، زوجة الجعد بن درهم، دخلت ذات يوم على زوجة الفضل بن دكين شيخ الإمام البخاري، وكانت زوجة الفضل بن دكين رحمه الله ورحمه الله كانت تقرأ قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فقالت هذه المرأة زوجة الجعد بن درهم: قالت هذا العرش من الذي نجره؟ كأنها تهزأ، من النجار الذي نجر هذا العرش؟ وكانت هذه المرأة أسنانها بارزة، اللي احنا بنقول عليها الضب يعني. فنظرت إليها زوجة الفضل بن دكين وقالت: الذي نجر العرش والذي نجر أسنانك هذه. فكانوا ينكرون كل اسم وصفة لله تبارك وتعالى، ولذا حكم أهل العلم عليهم بالكفر. ثم انتقل الجعد، أخذ هذه البدعة عن أبان بن سمعان. شيخ الإسلام تيمية في الفتوى الحموية ذكر هذه السلسلة المظلمة، سلسلة الإسناد المظلمة هذه. الجهم أخذ عن الجعد بن درهم، والجعد أخذ عن أبان بن سمعان، رأس في الضلال، ويقال بيان بن سمعان، يقال أبان ويقال بيان بن سمعان. وبيان هذا انتهى الحال به إلى أن ادعى الألوهية والنبوة، وكان يقول: أنا المقصود بقول الله تعالى هذا بيان للناس. وأبان أو بيان هذا أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم. ومن لبيد؟ الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هؤلاء أخذ عنهم من؟ أخذ عنهم بشر بن غياث المريسي عليه لعنة الله، وهو شيخ المعتزلة وشيخ الضلالة، وجاء بشبهات عظيمة نقضها الإمام الدارمي رحمه الله عثمان بن سعيد نقضا في كتابه النقد على بشر المريسي، وهو الذي دعا إلى القول بخلق القرآن وجدده في عصر المأمون. وأخذ عنه بعد ذلك ابن أبي دواد، فتولى المحنة وتولى كبرها، وكان أحمد بن أبي دواد، وكانت بسببه الفتنة التي وقعت لأهل السنة والجماعة، وثبت فيها الإمام أحمد رحمه الله. يعني كثير من العلماء في عصر الإمام أحمد أخذوا بالرخصة، الرخصة كيف تجد قلبك مطمئنا، لكن ثبت الله عز وجل الإمام أحمد يوم الفتنة كما ثبت أبا بكر رضي الله عنه يوم الردة، كما قال سلفنا الصالح: حتى فرج الله عز وجل الكرب عن أهل السنة والجماعة أيام المتوكل، ورجع الناس مرة أخرى لهذا الاعتقاد الصحيح، وماتت هذه البدعة، لكن بقيت بقية، لأنه ما من بدعة وتموت إلا ولها وارث، كما قالوا: لكل قوم وارث. فهذه البدعة تتجدد الآن على أيدي الحداثيين، من أمثال إبراهيم عيسى وإسلام بحيري، وكذلك هذا الذي ظهر في المغرب محمد أركن، ونصر حامد أبي زيد، وغير هؤلاء ممن زعموا أن القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نص بشري مخلوق. وهذا القول كما قلنا قول كفري مجرد، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في ذلك. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. ولذا قال الشافعي: ناظرهم بالعلم. هكذا تكون الحجة وقيام الحجة، القرآن من علم الله، فهل علم الله مخلوق؟ لو قالوا مخلوق لكفروا. وقال كذلك رحمه الله: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه، فهو ينفي علم الله تبارك وتعالى الذي هو صفته. وقال مالك رحمه الله: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من زعم أن قول الله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. وقال أيضا من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. وقال عبد الله بن المبارك الجهمية كفار، وقال ليس تعبد الجهمية شيئا، وقال إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. وقال سفيان بن عيينة القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقال من قال القرآن مخلوق يحتاج أن يصلب على ذباب، يعني على جبل. وقيل لوكيع بن الجراح في ذبائح الجهمية الذين يعتقدون خلق القرآن، قال لا تؤكل هم مرتدون. وقال عبد الرحمن بن مهدي لا أرى أن أستتيب الجهمية، هم كفار تضرب أعناقهم، يقوم بذلك ولي الأمر. وقال الشافعي رحمه الله كما في وصيته ذكرها الذهبي في العلو لكن إسنادها لا يصح، قال القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري ومسلم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع صفاته وحيث تصرف، إلى غير ذلك من كلام أئمة السنة الذين نصوا على أن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا بمفترى. من الذي قال إن القرآن مفترى؟ كفار قريش، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا إفك افتراء، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يقولون إنما يعلمه بشر، وقالوا إن هذا إلا اختلاق، إلى غير ذلك من الأقوال التي قالها مشرك قريش. فهذا كذلك قول كفري رد الله عز وجل عليه في كتابه، وبين أنه إن كان من كلام البشر المفترى فأتوا بمثله، ولن تستطيعوا كما يقول الإمام الدارمي في كتاب الرد على الجهمية. الإمام الدارمي له كتابان عظيمان مدحهما ابن القيم جدا، بل لا أبالغ إن قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما رأيته يعظم كلام أحد إذا ذكره كما يعظم كلام عثمان بن سعيد الدارمي، بل لعله استبطن كل كلامه في كتبه، يعني قد ينقل عن الواحد من أئمة السلف وأئمة السنة السطر والسطرين وتجده ينقل عن الإمام الدارمي بالصفحة، لما في كلامه من الجلال والحجة الضاحضة رحمه الله وطيب ثراء. الإمام الدارمي له كتاب آخر اسمه الرد على الجهمية، الرد على الجهمية، نعم، لا هذا للإمام الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي. الدارمي له كتابان، الكتاب الأول اللي هو الرد على بشر المريسي، والكتاب الثاني الرد على الجهمية. هذا ذكر فيه الآيات والأحاديث وإجماع السلف على صفات الباري تبارك وتعالى وأسمائه. يذكر في هذا الكتاب وهو يتكلم عن إعجاز القرآن وعن تحدي الله عز وجل للمشركين أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مفتريات من مثله أو بصورة من مثله، يقول كانت عندهم أندية للشعر والبلاغة، بل كانت عندهم أسواق، سوق تنصب من أجل البلاغة ومن أجل المباراة في الشعر، وما المعلقات عنا ببعيد، معلقات السبعة وغير هذه المعلقات، كانوا عباد بيان كما كانوا عباد أوثان كما يقول الشيخ محمود شاكر رحمه الله، يعني كان عندهم شعراء وعلماء وأندية، ومع ذلك لم يستطع هؤلاء أن يجمعوا شعراءهم ولا بلغاءهم ليأتوا بصورة واحدة، فدل ذلك على أن القرآن كلام الله لا كلام غيره سبحانه وتعالى، حيثما تصرف، يعني حفظته بقلبك، كتبته في مصحف، أجريته على لسانك، قرأته بعينه، هو كلام الله. لا نقول كما تقول الجهمية من أشعرية وما تريدية وغيرهم وكلابية يقولون هذا الذي في المصحف، الأشعرية ما عقيدتها في القرآن الذي في المصحف هو عبارة عن كلام الله، عبارة ليس كلام الله، لأن كلام الله عندهم كلام نفسي في ذات الرب، لا يتكلم لا بصوت ولا حرف، إنما عبر جبريل وسمع ذلك منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المصحف ما في المصحف عبارة عن كلام الله. طيب والكلابية يقولون هو حكاية عن كلام الله، يعني مثل كلام الله لكن ليس كلام الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة يقولون كل ذلك كلام الله حيثما تصرف. ولذا يقول رحمه الله هاهنا، يقول يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالآيات خطه يسطر. كل ذلك كلام ربنا تبارك وتعالى. لا نتكلم عن المداد الحبر والورق، هذا مخلوق، وإنما هذا الذي يكتب كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. قال يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالأذان. فالقرآن يتلى باللسان، قال أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، قال أتل ما واتل ما أوحي إليك ها من كتاب ربك، يعني من كلام ربك، فهذا المتلو كلام الله تبارك وتعالى. قال كما يسمع بالأذان، يسمع بالأذان جمع أذن، واضح؟ قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والإضافة هنا من إضافة ماذا؟ لا مش خلق، من إضافة الصفة للموصوف، الصفة للموصوف، فالكلام كلام الله تبارك وتعالى. قال كذا بالأبصار إليه ينظر، كذا بالأبصار إليه ينظر، بل النظر لكلام الله تبارك وتعالى عبادة، النظر للمصحف عبادة لكلام الله تبارك وتعالى في المصحف. صح عن عبد الله بن مسعود أنه قال أديم النظر في المصحف، أديم النظر في المصحف. فالنظر لكلام الله تبارك وتعالى وقراءته بالعين هذه عبادة كذلك. قال وبالأياد خطه يسطر، وبالأياد خطه يسطر. قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فهذا الذي موجود في مصاحفنا هو كلام ربنا تبارك وتعالى. قال وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. وكل ذي يعني كل هذه مخلوقة حقيقة، الإشارة إلى ماذا؟ ما المخلوق فيما ذكرنا؟ ها اقرأ الآيات مرة أخرى، ما المخلوق؟ قال يحفظ بالقلب، القلب مخلوق، وباللسان، اللسان مخلوق، الأذان مخلوقة، الأبصار مخلوقة، الأيادي مخلوقة. قال وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، دون كلام الله تبارك وتعالى فإنه غير مخلوق، غير مخلوق. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله كما في المسائل المروية عنه، قال يتوجه العبد لله تبارك وتعالى بالقرآن بخمسة أوجه، يتوجه العبد لله تبارك وتعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق، هو الإشارة إلى القرآن غير مخلوق. قال حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، القلب مخلوق وما حفظ في القلب غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، تلاوة فعل العبد والمتلو كلام الرب تبارك وتعالى. والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق وهو كلام ربنا تبارك وتعالى. أعمالنا مخلوقة والقرآن ليس من أعمالنا وإنما هو كلام الرب تبارك وتعالى. ولذا قال وكل ذي مخلوقة حقيقة. وكل ذي يعني كل هذه، ذي بمعنى هذه، حذفت هاء التنبيه. وكل مبتدأ ومخلوقة خبر. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جلت. طب لماذا كلام ربنا ليس مخلوقا؟ علل ذلك بقوله جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحثان. جلت صفات يعني تعاظمت صفات ربنا التي منها القرآن كلام الله تبارك وتعالى ربنا الرحمن عن وصفها، أي عن أن توصف بالخلق بأنها مخلوقة، والحدثان يعني الحدوث، أي كانت بعد أن لم تكن. ولذا أهل البدع المعطلة يقولون كان الله وصفاته، كان الله وصفاته، الذين يقولون إن أسماء الله وصفات مخلوق، يقولون كان الله وصفاته، واضح؟ وأهل السنة يقولون كان الله بصفاته. ما الفرق بين الواو والباء؟ هناك فرق عظيم. كان الله بصفاته كما أنه أول بلا ابتداء فكذلك صفاته أول بلا ابتداء. وأما الواو فإنها أولا تفيد المغايرة، الواو قد تفيد المغايرة، واضح؟ وهذا معروف في لغة العرب، جاء محمد وعلي، محمد غير علي، واضح؟ فهذا يعني أن صفات الباري غير الباري. ولذا يقولون إن استوى بمعنى استولى، ونزل نزل الملك أو نزلت الرحمة المخلوقة أو نزل غير ذلك. فالواو تقتضي المغايرة. وقد يقولها من يعتقد أن الأسماء والصفات المضافة إلى الله مخلوق، كما تقول غلاة الجهمية، كما نقل عنهم ذلك شيخ الإسلام في العقيدة التدمرية، فإنهم يجعلون الأسماء والصفات المضافة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق أو من باب المجاز. فربنا تبارك وتعالى جلت صفاته عن وصفها بالخلق والحدثان يعني الحدوث. نعم. لا، هو لما قال كل هذه الإشارة إلى ماذا؟ هل ذكر اللفظ فيما سبق؟ هو ذكر القلب واللسان والأذان والأبصار والأيدي، ما ذكر اللفظ. لماذا؟ لأن كلمة اللفظ مصدر، كلمة اللفظ مصدر، والمصدر قد يطلق ويراد به اسم المفعول الملفوظ، وقد يطلق ويراد به الحدث، يراد به الحدث نفسه اللي هو فعل العبد. فهذا لفظ موهم. أنت لو قلت لفظي بالقرآن مخلوق، ماذا أردت؟ هل أردت الملفوظ الذي هو القرآن؟ هذه عقيدة الجهل، واضح؟ الذي قال إن القرآن مخلوق، أم أردت لفظي يعني فعلي أنا مخلوق؟ فهذا اللفظ يحتمل لفظ مجمل، ولذا منعه السلف. لا نقول لفظي بالقرآن لا مخلوق ولا غير، لكن ماذا نقول؟ لابد من التفصيل. كل موضع يكون فيه الإجمال مصدر اضطراب لابد فيه من التفصيل. ولذا لما فصلوا قالوا ماذا؟ كما فصل البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد، الصوت صوت الباء صوت القاري، والقول قول الباري، الكلام كلام الله تبارك وتعالى، لكن هذا الصوت صوت من؟ صوتي أنا المخلوق، واضح؟ فلا يدخل فيه، لا يدخل في ذلك. ولذا قال بعد ذلك فالصوت والألحان صوت القاري، هذا بين لا إجمال فيه. الصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا، كلا ولا أصدق منه قيلا. هذا الصوت الذي يصدر منه من صوت عال أو صوت خافت، هذا صوتك أنت، هذا صوتك أنت. لما قال الله عز وجل ولا تجهر بالقرآن، ها الجهر هذا يقع من من؟ من القارئ. هذا الصوت يقع من القارئ، سواء كان صوتا عاليا أو منخفضا. كذلك وكذلك طبيعة هذا الصوت، كان صوتا حسنا أو غير ذلك، وهذا المراد بالألحان ها هنا، صوتا حسنا أو غير ذلك، هذا صوت القارئ. لكنما المتلو المقروء هذا كلام الباري تبارك وتعالى وقوله. ولذا الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، هؤلاء جهمية، كما قال السلف، قالوا اللفظية جهمية، اللفظية جهمية. لماذا جهمية؟ لأن كلمة لفظي كما قلنا هذا مصدر، وهذا يحتمل هذا وذاك، يحتمل الملفوظ ويحتمل اللفظ، اللفظ نفسه. لكن لما قال السلف الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، هذا واضح جدا، لا إشكال، لا إشكال فيه. قال ما قاله لا يبدأ لا يقبل التبديل، الذي يقوله الله عز وجل لا يقبل تبديل، كلام محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال ما يبدل القول لدي، وقال أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال كلا، يعني لا يكون تبديل في كلام الله تبارك وتعالى، لأن القرآن آخر الرسالات التي نزلت على آخر نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله عز وجل حفظه إليه. وأما ما سبقه من كلام لله كان في التوراة أو في الإنجيل أو في غير ذلك، فهذا وكر الله حفظه للبشر فحرفوه من جهة المعنى أو اللفظ أو اللفظ والمعنى، وذلك لأن نبيا سيأتي بعد هذا النبي الذي حرف كتابه ليرد الناس إلى جادة الطريق، وهل هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ آخر الأنبياء والمرسلين، وكتابه آخر الكتب. فإذا حرف من جهة اللفظ خاصة، فمن الذي يرد ذلك؟ إذن ضمن الله عز وجل حفظه، ضمن الله عز وجل حفظه. وسبحان الله، يعني وهذا كذلك من إعجاز القرآن، لم يكن حفظ الله عز وجل للقرآن من جهة اللفظ فقط، وإنما من جهة اللفظ والمعنى كذلك. يعني أنشأ الله عز وجل بعض العلماء إنشاء من أجل حفظ هذا الدين، من أجل حفظ هذا. واعتبر بالإمام أحمد في زمانه، أي إنسان يستطيع أن يصبر هذا الصبر الذي صبره أحمد رضي الله عنه، وأن يثبت في هذه المحنة وحده، وأن يناظر على هذه الصورة، إن لم يكن الله تبارك وتعالى قد ثبته؟ علماء اللغة وما وضعوه من معاجم، علماء العقيدة وما ألفوه من مؤلفات تتعلق بأبواب الإيمان والتوحيد شتى، هذا كذلك من حفظ الله عز وجل لكتابه من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، جعل حفظه في الصدور قبل السطور. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء عنه صلى الله عليه وسلم، فكان أصحابه يحفظون القرآن أولا في صدورهم، ثم أذن بالكتابة بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من حفظ الله عز وجل لكتابه. قال كلا ولا أصدق منه قيلا، فلا أصدق من الله عز وجل قيلا ولا حديثا سبحانه وتعالى. كما أخبر هو عن نفسه وقال: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد، ومن أصدق من الله قيلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك وهو يبين شيئا من اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفة أخرى من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة النزول، قال: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل أو يقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. وهذا نرجئه إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. الله.